بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البداية أخبركم بأن في الحصة المقبلة إن شاء الله، يعني في الأسبوع المقبل، سنخصصه لفرد كما أخبرناكم من قبل. لا يجوز تأخير، يعني بعض الأساتذة أجروا، كاين اللي أجرى يعني جوج الفروض ثلاثة، حنا من الأول ديال السنة. ما لا لا لا لا لا، الله يجزيكم بخير، كونوا واضحين، ماشي شي حاجة يعني تطلب شي مجهود كثير. حنا بدينا بداية السنة بباب الأفعال، عندنا باب الأفعال، ثم المرفوعات اللي بدينا فيها بالفاعل، نائب الفاعل، المبتدا والخبر، وهذه التوابع اللي شفنا فيه لحد الساعة، وهو النعت. نعفيكم من العطف اللي غادي نبداه اليوم، ماشي حاجة يعني كيف قلنا لكم غادي تكون ثلاثة ديال الأسئلة أو أربعة. السؤال الأول يتعلق بمتن المقدمة، ماشي شي حاجة يعني تطلب مجهود كثير. ديالاش؟ ماشي شي حاجة كثيرة. لا لا لا، الله يجزيكم بخير، راه صافي، راه يعني قلتوا لي 22 وخليناكم 22 يوم. لو بعين في الحصة المقبلة إن شاء الله غادي يكون واحد الفرز، يعني أسئلة في متناول الجميع، في المتناول، سؤال في المقدمة، سؤال في الإعراب، سؤال في بعض الأبيات اللي كان مليو عليها. ثم بعد ذلك هذاك الكتاب اللي كنا قلنا لكم هو ألفية بن مالك مع حمرار بن بونة، هو نسخة. لا بلاتي، الله يجزيك بخير، قعد مكانك مكانك مكانك مكانك مكانك. هذه غير نسخة غادي تبقى إن شاء الله، نسخة غادي تبقى هنا، يعني خاص بجميع الطلبة، لا أريد أن ينفرد بهذه النسخة يعني أحد دون آخر، يعني تكون الجامع اللي بغى يصورها يصورها. هذا من ناحية. فيما يخص الجوع اللي كنت وعدتكم به، الإخوة جوج الطلبة هم اللي لقوا هذوك الأبيات، الأخ آخر، إذا تفضل. لا الأخ، خذهم. طيب، إذا أول نقطة نتوقف عندها قبل أن نبدأ في العطف، أول نقطة تستوقفنا وهي آخر نقطة في باب النعت. أرجع إلى السطر، ملاحظة، آخر نقطة في النعت قبل أن ننتقل إلى باب العطف، نقطة ملاحظة. وقد يستغنى بالنعت عن، يرحمك الله، وقد يستغنى بالنعت عن خبر المبتدأ، وقد يستغنى بالنعت عن خبر المبتدأ، ومنه قولهم أقل رجل يقول ذلك. قد يستغنى بالنعت عن خبر المبتدأ، ومنه قولهم أقل رجل يقول ذلك. فجملة يقول جملة فعلية في محل جر، في محل جر صفة لرجل، صفة لرجل، ومعناه أقل رجل يش قائلين، أقل رجل قائلين، أقل رجل قائلين ذلك، أقل رجل قائلين ذلك. استغني، استغني عن خبر أقل لأن النكرة، لأن النكرة تتشوف، تتشوف، تتشوف إلى الصفة نعم، تتشوف إلى الصفة أكثر مما تتشوف للخبر، أكثر مما تتشوف للخبر. نقطة، نهاية باب النعت. باب العطف، يقول المصنف رحمه الله باب العطف. هذه النقطة استغناء المبتدا عن النعت، استغناؤه عن الخبر قد لا تجده في كتب النحو سواء في الأصول أو في الفروع، قليل من يتطرق إلى، قليل من يتطرق إلى هذه المسألة هذه. إذن باب العطف، يقول المصنف رحمه الله باب العطف. وحروف العطف عشرة، وحروف العطف عشرة وهي الواو، وحروف العطف عشرة سرعة، وحروف العطف عشرة أو عشرون. علاش قال عشرة؟ ولكن كل ما لا يعقل يذكر ويؤنث. هل حروف مثلا تذكر وتؤنث؟ نعم. اي حرف كيفاش؟ واش عشرة أو عشرون؟ كلاهما صحيح، ما الدليل؟ لا، إن حذف المعدود أو تقدم ذكرنا وانتبهنا منك ما تقول جاءني رجال عشرة أو عشر ذي قاعدة معتبرة. إذن وحروف العطف عشرة، المصنف رحمه الله قال عشرة وهي الواو، ويجوز عشر. نعم، اكتب لهم، شوفوا المصدر. أنا أخذتهم المصدر شفاهي ماشي مصدر كتاب. بحثوا عليهم، بحثوا شغل ندير لهم شي جوع الآخر. ما بقيش أنا غادي نغامر معكم أخيا. وحروف العطف على كل حال أنا أخذتهم المصدر يعني شفاهة. وحروف العطف عشرة وهي الواو، وهي الواو والفاء وثم وأو. حتى هذه الأبيات ديال للتعريف خليتهم من المصدر شفاهة، فلو علم أن حميرة بن بونة يعني مطبوع ما غاديش نغامر معكم. والفاء وثم وأو وأم. أعيد، وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وإما وبل وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. أعيد الباب من الأول. يقول المصنف رحمه الله: باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. إذن أرجع إلى السطر. حد العطف لغة، حد العطف لغة، العطف لغة نقطة هو الرجوع، هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: عطف بيان ولم يشر إليه المصنف رحمه الله لأنه بمنزلة البدل، لأنه بمنزلة البدل، وعطف النسق. يعني كم من قسم عندنا؟ إذن كاين عطف بيان وعطف النسق الذي تناوله المصنف رحمه الله وأفرده بالباب هو عطف النسق. الرجوع إلى السطر: تعريف عطف بيان، تعريف عطف بيان، وهو التابع، التابع الجامد، الجامد الموضح، الموضح لمتبوعه في المعارف الموضح لمتبوعه في المعارف نحو جاء أبو حفص عمر. التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف نحو جاء أبو حفص عمر. والمخصص له في النكرات، والمخصص له في النكرات نحو قوله تعالى: من ماء صديد، من ماء صديد. نقطة دائما في إطار تعريف ديال عطف بيان، فهو تابع، فهو تابع غير صفة، لأن الصفة ما تقول، لأن الصفة في إطار النعت تكون مشتق، بينما عطف بيان تكون يش تكون جامد. ها هو الفرق بينه وبينه النعت، غادي نشوفوا الفرق بينه وبين التوكيد والبدل. وخرج بذكر الإيضاح والتخصيص، لأن عطف بيان يوضح ويخصص، يوضح ويخصص. وخرج بذكر الإيضاح والتخصيص التوكيد، التوكيد وعطف النسق والبدل، والبدل. إذن في هذه النقطة هذه نكتفي بهذا القدر، ننتقل إلى القسم الذي تناوله المصنف رحمه الله. أرجو إلى السطر. حد عطف النسق، حد عطف النسق، وهو المراد، وهو المراد من كلام المصنف رحمه الله، هو المراد من كلام المصنف رحمه الله، وهو التابع، التابع المتوسط، المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة الآتية، أحد حروف العطف العشرة الآتية التي أشار، التي أشار إليها المصنف بقوله وحروف العطف عشرة أو عشرة، وهي نقطتان: أولا الواو، الواو، والواو، والواو. إذن أولا الواو، نقطة الواو هو أحد حروف العطف، والواو أحد حروف العطف، وهي أو وهو ياك، نعم كلاهما صحيح، وهي لمطلق الجمع، وهي لمطلق الجمع، فلا تدل على معية ولا ترتيب، ولا ترتيب، نحو جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر. إذن لا داعي للوقوف على الإعراب، واضح. جاء فعل ماض، زيد فاعل، عمر عاطف معطوف على مرفوعين، مرفوع علامة رفعية ضمة الضرب في آخرهم، أو الواو حرف عطف، عمر اسم معطوف. إذن جاء زيد وعمر، سواء، سواء كان، سواء كان مجيء زيد قبل مجيء عمر، سواء كان مجيء زيد قبل مجيء عمر أو بعده أو معه. إذن فالواو هنا لا تفيد ياش لا الترتيب ولا التعقيب ولا المعية. إذن جاء زيد وعمر، سواء كان مجيء زيد قبل مجيء عمر أو كان مجيء عمر قبل مجيء زيد، أو جاء في آن واحد. ثانيا، ثانيا، نعم، خلي الواو ديال المعية هنا راه واو العطف هذا واو المعية بوحده أو معه في معاه في آن واحد في آن واحد في وقت واحد هنا لا يفيد مثلا تقديم زيد على عمر أو تقديم عمر على زيد يعني ممكن مثلا يكون جايين في يعني في آن واحد أو أن أحدهما سبق الآخر إلى آخره. ثانيا الفاء وهي للترتيب والتعقيب نحو جاء زيد فعمر وهي للترتيب والتعقيب. ما معنى هذا؟ يعني هنا يفيد الترتيب مجيء المجيء ثم التعقيب مباشرة مجيء زيد عقبه مباشرة مجيء عمر. إذن للترتيب نحو جاء زيد فعمر إذا كان مجيء عمر بعد مجيء زيد من غير مهملة من غير أن يكون هناك وقت طويل بين مباشرة عقبه مباشرة. ثالثا ثم وهي للترتيب والتراخي العكس ديالاش ديال الفاء. هنا كاين واحد النوع ديال المهلة الزمنية بين مجيء الأول والثاني وهي للترتيب والتراخي نحو جاء زيد ثم عمر إذا كان مجيء عمر بعد مجيء زيد بمهملة لا شك أن هذه الحروف كلها تكون حرف عطف الإعراب سواء الواو الفاء وثم. في هذه الأمثلة اللي أعطيناكم دابا جاء زيد وعمر جاء زيد فعمر جاء زيد ثم عمر إذن وعمر ثم فعمر ثم عمر كلها عاطف ومعطوف على مرفوع مرفوع. إذن إذا كان مجيء عمر بعد مجيء زيد رحمه الله بمهملة. رابعا أو وهي لأحد الشيئين أو الأشياء وهي لأحد الشيئين أو الأشياء علاش خلي شيئا واش الأشياء أو الأشياء على غير منصرف على أو ليس اسم غير منصرف غير منصرف فدخلت عليه الألف واللام فأصبح منصرفا والصرف فيه الأسماء ملينا عليكم هذا البيت هذا عند ذكرنا لما لا ينصرف والصرف فيه الأسماء بالثلاثة بألوى بالتنوين والإضافة كلما نعم هذا ابن مالك وهو معنى قولنا في هذا البيت هذا والصرف في الأسماء بالثلاثة دائما من اللي تكون هالثلاثة في الاسم فإنه يكون منصرفا الآل الإضافة والتنوين. إذن هنا الأشياء أو الأشياء وتستعمل لمعان منها الشك نحو جاء زيد أو عمر إذا لم يعلم عين الجائي منهما إذا لم يعلم عين الجائي أو إذا لم تعلم، إذا لم تعلم عين الجائي منهما، يعني لا تعرف من هو الجائي، هل هو زيد أم عمرو، أو جاء زيد أو عمرو، أحدهما جاء. خامسا أم يك أم، وهي وتستعمل وتستعمل لمعان منها تراب التعيين، وتستعمل لمعان منها طلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، إذا كنت تعلم أن الجائي منهما واحد ولم تعلم عينه، إذا كنت تعلم أن الجائي منهما واحد ماشي جوج، واحد ولم تعلم عينه، فالهمزة هنا همزة الاستفهام، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، أم عمرو عاطف معطوف على مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أو أم حرف عطف، عمرو اسم معطوف على زيد وهو مرفوع، فالمعطوف على مرفوع مرفوع، نعم واحد، أن الجائية منهما واحد، خبر ديال أن، أن شنو العمل ديالها، الجائية واحد. ستة ياك ستة ها ستة ستة، عندنا الواو ثم الواو الفاء ثم أو أم إما، ستة ضبطوه ضبطوه، الله يجزيكم بخير بالشكل، ضبطوه. وعلاش تقولوا خمسة؟ شكون اللي قال خمسة؟ ها؟ غادي يجيك. إذن سادسا إما، نعم ها؟ أش قلنا بالن، أش قلنا الإفادة التي تفيدها، أو شك، شك ياك، و نعم من المعاني ديالها الشك، وهذه الأخرى أم، في واحد النوع، في واحد النوع ديال التقارب. ثانيا سادسا إما، وهي الحرف السادس من حروف العطف، وتستعمل لمعان منها التخيير، التخيير نحو قوله تعالى وتستعمل لمعان منها التخيير، ومنه قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. نقف عند الإعراب ديالها، دي نرجع إلى السطر، الفاء فاء الفصيحة، فاء فصيحة، ما معنى فاء العطف؟ فإما منا بعد وإما فداء، الفاء فاء فصيحة، أه؟ علاش تقول لي فصيحة؟ علاش؟ واش انطلقت من شي حاجة؟ علاش تسمى فاء فصيحة؟ نعم؟ لا ماشي بالضرورة، نعم هذا مصطلح إعرابي يطلق على الفف بعض المواقع فعلا تكون عند هذا المعنى. نعم نعم خليه بحسب ما قبل نديره بحسب ما قبل حتى نرجعه ليه. إما حرف إشعار لما سيقت له إما الثانية حرف إشعار لما سيقت له إما الثانية إما كتلة الكفراوي ظرف هاد إما حرف تخيير حرف تخيير ولكن نعم ممكن نعم إذن إما إذن حنا نضع لها الإعراب اللي كنا تحدثنا عليه اللولى نعم إما حرف إشعار لما سيقت له إما الثانية إما منن منن باش غادي نعرفها الفاء فاء الفصيحة أو بحسب ما قبله إما حرف إشعار لما سيقت له إما الثانية منن نعم لفعل ماشي لفعل محذوف تقديره تمنون ها إما تمنون منن إذن منن مفعول مطلق مصدر مفعول مطلق مصدر لفعل محذوف تقديره تمنون مفعول مطلق مصدر سيأتي عندنا أن المفعول المطلق هو المصدر أه؟ المفعول المطلق هو المصدر وربما لبوب عليه بوب عليه صاحب المقدمة بباب المصدر إذا مفعول مطلق مصدر لفعل محذوف تقديره تمنون فإما من نم بعده باش غادي نعرفه بعده ظرف زمان مبني لانقطاعه عن الإضافة مبني لانقطاعه عن الإضافة ياك ها نعم نعم شو قلتي بعده باش غادي نعربو ظرف زمان مبني ليش للانقطاع عن الإضافة نعم كقوله تعالى من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد هنا الأصل من قبل ومن بعد مبني لانقطاعه عن الإضافة لفظا ونوي معنى مبني لانقطاعه عن الإضافة لفظا ونوي معنى إذن هنا ظرف زمان مبني لانقطاعه عن الإضافة تقديره باش غادي نقدره فإما تمنون منن من بعده من بعدي فإما تمنون منن من بعدي إذن فإما منن بعد وإما فداء هذا وإما اللي قال فيه المصنف رحمه الله من حروف العاطف إذن هذا كله غادي يكون يش عاطف ومعطوف على منصوب منصوب وإما فداء عاطف ومعطوف على منصوب منصوب هذا هو الإعراب ديال الكفراوي الكفراوي الإعراب ديالو قال هنا الواو حرف عطف إما حرف تخيير إذن جعل بينما المصنف رحمه الله صاحب المقدمة جعلها كلها حرف عطف إما قال صاحب الكفراوي صاحب شرح الجرمية قال هنا وهذا ضعيف عند المصنف وهو ابن جرم الصنهاجي ولكن احنا غادي نعتبروه لانه احنا بما اننا ندرس المقدمه وجاء به المصنف رحمه الله فنعتبروه ايش؟ حرف عطف. نتركه حرف عطف. نعم. اش بغينا احنا؟ اش بغينا احنا فيه الضعف مثلا؟ احنا واش بغينا نخرجوا بشي نتيجه؟ ما كيفاش؟ حسب رأيه هو واجتهاده، حسب رأي الكفراوي هو قال هذا وهذا ضعيف. نقل عليكم اش قال هنا. قال فإما من بعد وإما فداء وإعرابه. قال فإما الفاء فاء الفصيحة وإما حرف تخير ومن المفعول مفعول بفعل محذوف تقديره تمنون منن فتمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومن المفعول المطلق مصدر بتمنون وإما فداء الواو حرف عطف إما حرف تخير. وقال المصنف وهو إشارة إلى صاحب المقدمة قال حرف عطف وهذا ضعيف وفداء أشهد كل عرب دياله أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تفيدون فداء وفداء مفعول مطلق منصوب بتفيدون فقد علمت أن العاطف هو الواو لا إما على الصحيح خلافا للمصنف فعليه تكون حروف العطف 9 لا 10. واضح. ننتقل إلى السابع. سابعا لا لا لا شيء سهل. اشنو هو؟ وإما فداء ضر عاطف معطوف على منصوب منصوب. وإما فداء عاطف معطوف على منصوب منصوب. عاطف ومعطوف على منصوب اللي هو منن والمعطوف هو فداء ايضا منصوب. اذا بغينا نعربوه مثلا منفردا غادي يكون مفعول مطلق مصدر لفعل محذوف تقديره تفيدون فداء. لا لا ما عندوش التنقل. علاش عندو التنقل؟ احنا غادي نحترموا رايه. كيف تيقولوا حجاج النحويين أوهان من نسج العنكبوت. ما داكشي علاش ما بغيناش ندخلوا لهاد التفاصيل هادو. بغينا نختصروا على المقدمه واذا كانت شي حاجه على هامشيه ناتي به فنمر. هذا من ناحيه احنا يعني مجتهدون في النحو. احنا ما عندنا حتى مازال ما تنعرف نعرفوا حتى الجمله. نبداو الراي على العلماء والنحاة ما يمكن. نعم. المفعول المطلق الاول شنو هو؟ منن تقدير ديالو. فاما تمنون منن واما تفيدون فداء. وبما ان منن منصوب لانه مفعول مطلق لفعل من طبيعة الحال لفعل محذوف تقديره تمنون منا فمثلا قولنا مثلا رأيت زيدا وعامرا. هاد زيدا بماذا هو منصوب؟ من هو الناصب له؟ الفعل والفاعل. وعامرا عاطف معطوف على منصوب منصوب. من هو الناصب في الفعل الأول؟ إذن نفس الشيء. ما نمشيوش بعيد في هذه المسائل هذا. إذن سابعا بل وتأتي لمعان منها الإضراب الانتقالي نحو جاء زيد بل عمرو لا احيانا يقدر لها بين ماشي ما يسمع عنها هذا انها دائما تفيد حرف عطف. يقدر تكون لها عده معاني. قد تكون حرف اضراب. نعم. لها المهم عندها عده معاني كما هو الشأن بالنسبه لي حتى وسياتي عندنا. وقد امنينا عليكم بعض الابيات اللي كتبين يعني هذا ماشي بالضروره انه دائما تكون. نعم. لأن كيف قلنا دابا بينك في النار يعني لصاحب الزواوي تناول هاد يعني الأوجه الإعرابية ديال البال بما فيه الكفاية ماشي بالضرورة أنها دائما تكون حرف عطف. قد تأتي لعدة معاني أخرى. نعم. نعم. للإضراب. نعم. للعطف. نعم. إيه. نحو جاء زيد بل عمرون. وإذا قصدت الحكم على عمرين بالمجيء وإذا قصدت الحكم على عمرين بالمجيء إذا قصدت الحكم على عمرين بالمجيء ثامنا إياك ثمينا لا نعم هنا غادي تكون حرف إضراب هنا حرف إضراب ها بالنفي نعم هنا غادي تكون بها حرف إضراب إذن لا ثمينا ياك ثمينا لا وهي الحرف الثامن من حروف العطف ومن معانيها أنها تثبت أنها تثبت لما بعدها نقيض ما قبلها العكس ديال اش هنا اللي قبل منها عكس ديال بال جاء زيد بال عمرون جاء زيد لا عمرون اذن ياكل نقيض اذن انها تثبت لما بعدها نقيض ما قبلها عكس بل نحو جاء زيد لا عمرون جاء زيد لا عمرون تاسعا احنا بعدا غادي نكملوا هذا الباب اليوم مزيان بعد هذه الحصه كملنا في غادي نكملوا تاسعا لكن ماشي للاستدراك للاستدراك يعني بمعنى انها من حروف من نواسخ ان من نواسخ إن إذن إذا كانت الاستدراك ما بقيش هذه تكون للعطف كيف قلنا أحيانا قد تكون للاستدراك وأحيانا قد تكون للعطف كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر برواية ورش عن نافع ولكن برواية حفص عن عاصم ولكن البر يك ولكن البر إذن ولكن وهي الحرف التاسع من حروف العطف وهي لإثبات وهي لإثبات نقيض ما قبلها لما بعدها وهي لإثبات نقيض ما قبلها لما بعدها نحو ما رأيت زيدا لكن عمرا للاستدراك غالبا تتكون النون ديالها مشددة لكن إذن ما رأيت زيدا لكن عمرا إذن هنا فالما هنا ما حرف نفي أو نافية ياك رأيته فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات في مهكل كلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، حد الفعل رأى والتاء فاعل. زيدا مفعول به منصوب بفعل رأيته. لا عمرا لكن عمرا، لكن عمرا عاطف ومعطوف على منصوب منصوب، وعلامة نصب هي الفتحة الظاهرة في آخره. حد العاطف، حد العاطف، لكن الباقي اسم معطوف، ويبقى آخر حرف من حروف العطف وهو العاشر، حتى نقف عندها إن شاء الله في الحصة المقبلة قبل أن نبدأ الدرس، قبل أن نبدأ الفرض. وبذلك أختم هذه الحصة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذن أنبهكم مرة ثانية إلى أنه في الحصة المقبلة